فانظر أنا نأتي الأرض ينظرها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سهل الحساب وهو دليل الحساب لقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا لقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا نعلم ما تكسب كل نفس نعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد.